فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. كل أمتي يدخلون الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ صنفة اسمع الأمي. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عظيم، شو الكلام الجامع هذا؟ يعني أمة تعرف نبيه يتكلم هذا الكلام ثم يحدثوننا عن قصص الناس وفلان وفلانة وفلان وفلان. عندكم رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام، أي ورب هذا البيت، تالله ورب مريم وابن مريم وموسى وإبراهيم ونوح وكل من علمتم من الأنبياء، والله لو بعثهم من قبورهم ومحمد في الناس ما حل لأحدهم أن يسبقه بكلمة. بيجوا بيقولوا فلان كان، والله يا أخوان اسمعوني، إذا فتحتم الكتب، في الكتب الآن بيسموها تراجم وسير. تراجم وسير يعني ترجمة العالم الفلاني أو الزاهد الفلاني أو الصالح الفلاني، لا تقرؤوها. ليش؟ لأنهم يبالغون فيها ويكذبون فيها إلى قدر يميت نفسك. يعني بيقول لك فلان كان يقرأ القرآن كله كل يوم وليلة، واضح؟ فأنت بتقول الله باطن الأرض خير لنا من ظاهرها، وكان يقرأ 100,000 حديث. ما كل الأحاديث 20,000 بالصحيح والضعيف، وكان يصلي الفجر 40 سنة بوضوء العشاء. فأنت شو بتقول؟ هذا إحنا لو كنا في الثعابين لكان خيرا لنا. بينما لو قرأت عن رسول الله تظن نفسك قريبا منه. إذا أردت أن تراه صائما رأيته صائما، وإذا أردت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا، يصوم ويقوم ويأتي النساء ومن رغب عن سنته فليس منه. حدثنا أحدهم قال فلانة من الأكابر قرأت القرآن في قبرها، يعني حفرت القبر، قرأت القرآن فيه 6,000 مرة. أقول لكم مبتدعة، لا يقرأ القرآن في الحفر ولا في القبور، فلو تابعت نبيها لكان خيرا لها. تنين ذلك الذي يقرأ القرآن كل يوم مرة عصى النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، يعني من 3 أيام. فالذي فعل عصى النبي عليه الصلاة والسلام.